الحمد لله رب العالمين، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، ولا تخزنا يوم يبعثون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه، اجمعنا به يوم القيامة، احشرنا تحت لوائه، اجعلنا من أتباعه في الدنيا ومن أوليائه في الآخرة. أما بعد، أيها الإخوة، ما زلنا نقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه الصلاة، فهو الذي أرسله الله تعالى إلينا، وهو الذي جعل الله تعالى الهداية في اتباعه، واتبعوه لعلكم تهتدون، وجعل الرحمة في اتباعه، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فإن السير وراء النبي صلى الله عليه وسلم هو النور الذي وضعه الله تعالى في هذه الحياة لكي نسير عليه ونمشي إليه. فأسأل الله تعالى في هذا المكان وفي هذا اليوم أن يرزقنا يوم القيامة حشرا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي من أبواب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول لنا: وقدموا لأنفسكم، ينصحنا. الله تعالى يحذرنا، ويحذركم الله نفسه، يقول: وقدموا لأنفسكم. بيّن لنا أن الحياة الدنيا لعب ولهو، وبيّن أنها متاع الغرور. قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. المؤمن لابد أن يستعد، ولكننا ننسى، وهذه مصيبتنا. أنت ميت، الموت سيأتيك في أي لحظة، في أي ساعة. هذا أمر قد قضاه الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تدخر لنفسك كل يوم كل لحظة، تدخر لهذه الساعة لا تنساها. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم. عليك دائما أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. ابحث عن أبواب الخير، ابحث عن أبواب العمل الصالح، سارع إليها. وربنا قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا، لأن الوقت ليس في صالحك، الوقت يمضي، هي لحظات وتمضي. صلاة الجماعة من أبواب الخير، وأنت ذاهب إلى المسجد تقدم لنفسك، وأنت جالس في المسجد تقدم لنفسك، وأنت تقيم الصلاة تقدم لنفسك. وقدموا لأنفسكم، لأن الأمر صعب، وأن لقاء الله آت. ابحث عن أبواب الخير. كلا بل لا تكرمون اليتيم. لماذا لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين؟ علينا أن ننظر على أبواب الخير التي حددها الله سبحانه وتعالى ونسارع إليها. وصلاة الجماعة من أبواب الخير. باب: متى ترفع النساء رؤوسهن من السجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وخلفه الرجال وخلفهم النساء. كلمة النساء ده شيء يأتي أيام النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كما يذكر الرجال. يعني عندما ترى الجهاد في سبيل الله ترى في صفوف المجاهدين عائشة بنت أبي بكر، أسماء بنت أبي بكر، دائما ترى المرأة، والله تعالى دائما يذكرها بهذا الأمر. أما الآن هذه الأيام نساؤنا قاطعت المساجد بل قاطعت الصلاة لدرجة أننا لم نعد نعرف هل المرأة عليها صلاة أم ليس عليها صلاة. الرجل يذهب إلى المسجد وزوجته لا تصلي، لماذا تذهب إلى المسجد وزوجتك لا تصلي؟ إذا كانت لا تصلي فأنت مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالنساء عندما كان يذكر الرجال في أي خير كانت النساء يذكرن، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وكما نقول عن مسروق عن عائشة نقول عن عمرة عن عائشة، وكما نقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في العلم في الجهاد في الصلاة. فكانوا إذا قاموا إلى الصلاة النساء يكن في الصفوف وراء الرجال حفاظا عليهن واحتراما لقدرهن وصونا لعفافهن. عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزورهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر. الإزار هو هذا ما نسميه الآن بالعباية، فكانت حالتهم في هذا الوقت كما تعرفون كانت الحالة شديدة، لأن الله تعالى ادخر لهم شيئا آخر عنده، فكانوا من ضيق الأزر إذا سجد الرجل أو رفع ممكن أن يتكشف، وكانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، يعني المرأة لا ترفع رأسها من السجود إلا متأخرة قليلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي هو من الحديث الهامة جدا، طبعا كل حرف، ما فيش حديث هام وحديث غير هام، ما فيش حرف في القرآن مهم وحرف غير مهم. الحديث التالي ده مهم جدا مثل باقي الأحاديث في صلاة الجماعة، وعلينا أن نستوعبه، وهو حديث ربما أكرره كثيرا في هذا المكان. عن عروة بن الزبير عن عائشة بنت أبي بكر، عروة بن الزبير بن العوام، عائشة بنت أبي بكر الصديق، قالت: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتكى يعني مرض، تعني مرض صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه يزورون النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا لأنه لا يستطيع القيام، فصلوا بصلاته قياما، يعني هو صلى وهو قاعد والذين وراءه صلوا قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا وهو يصل فجلسوا. طبعا كلام النبي صلى الله عليه وسلم شوف اجلسوا فجلسوا، انتهت القضية. هو ده كان حياة النبي مع الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكرمهم اجلسوا فجلسوا، كلمة يعني ما فيش. أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم يتسابقون إليه حتى لو كان إلى القتل في سبيل الله، مش اجلسوا واحد يقول لك ليه وعشان ايه وفلان قال وفلان عاد، اجلسوا فجلسوا. ولسه أقول لك المفاجأة في آخر هذا الحديث. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. انتهى الحديث. انتوا شايفين حديث سهل. في سنن الترمذي بعد ما اجى الحديث ده، بعد ما النبي قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، قال الترمذي قال فلان، ومش هقول لكم فلان ده مين عشان فلان ده مش يزعل، رغم انه مات من زمان، مات 204 هجرية، قال فلان إذا صلى الإمام جالسا بعد الحديث لم يصلي من خلفه إلا قياما، ولو صلوا جلوسا لم يجزهم. ده نص الكلام، يعني الصلاة بطلة بتاعته. النبي قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، هو قال لا يصلوا واقفين. لذلك لما تسأل واحد شافعي تقول له الإمام صلى وهو قاعد، يقول لك اللي وراه يصلي وهو واقف، ده إذا كان دارس، أما مش دارس ولا عارف أبيض ولا أخضر. فده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وده قصة واضحة. هل الحديث ضعيف؟ لا، عنده صحيح. الناس تيجي تعمل ايه بقى؟ يقول لك احنا شافعية نجلد الشافعي، لا احنا مسلمين هنجلد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، يبقى سمعنا وأطعنا. شوف النبي قال اجلسوا فجلسوا، قال لنا اجلسوا نصنا وقف ونصنا قاعد ونصنا قاعد، يعني مشكلة. ولذلك هم كانوا ونحن صرنا، شوف هم كانوا ايه وصرنا احنا الى ايه. يقول لك النبي غزا خيبر وحاصر اليهود، وتسمع واما احنا هذه الايام احتلوا العراق واحتلوا لبنان واحتلوا الصومال واحتلوا موريتانيا، وكل يوم بيحتلوا لهم بلد. ليه؟ لما سمعناش كلام. لو احترمنا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا قدر النبي صلى الله عليه وسلم وقدمنا قوله في كل شيء وعلى كل شيء، والله ما كانت لنا إلا العزة. لأن الله يقول أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بداية الحديث، نقرأ الحديث التالي لأن هو نفس الحديث، ولكن من رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول أنس بن مالك من رواية الزهري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه، سقط من على الفرس صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم، يمرض ويحزن ويتألم ويسقط من على الفرس صلى الله عليه وسلم، فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، أصيب جانبه الأيمن صلى الله عليه وسلم، فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. الإمام جعله الله تعالى من أجل أن نأتم به. نأتم به يعني إيه؟ نصلي مثله حرفا بحرف. لا يصح أن الإمام بيصلي سنة وانت تصلي ورا فرض، زي ما احنا بنشوف الجماعة السلف بقى. اما تروح السعودية، اما تروح للجماعة بتوع السلف في اسكندرية او في القاهرة، اما تكون بتصلي ركعتين سنة تلاقي واحد قام جاي شابط معاك كده، راكب معاك في الخط وانت بتصلي اتنين ركعتين سنة، وقوم صلي معاك جماعة، يبقى انت بتصلي سنة الظهر وهو بيصلي المغرب وراك. النبي قال انما جعل الامام ليؤتم به، يعني نيتك هي نية الامام بيصلي. وبعدين في شيء تاني، انا بصلي السنة انا مفرد، او حتى انا بصلي الظهر منفرد، لما انا نويت جماعة ولا منفرد؟ لا منفرد. ازاي واحد يصلي ورايا وانا مفرد؟ حتى واحد بيصلي الظهر يلاقي واحد جاي واقف جنبه، ويمشي معاه. أنا نويت مفرد، اختلفت نية الإمام عن نية المأموم. يعني النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ودي أمر منتشر للأسف في أكثر الأماكن، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تختلفوا عليه، لا تختلف عنه في شيء. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا. مش فاركعوا قبله، يعني انت بلاحظ الناس في السجود مثلا، وحنشوف الآن البراء ابن عازب هيأتي لنا بحديث متى يسجد الإنسان إذا سجد الإمام. قبل أن يسجد الإمام تلاقي واحد سجد، يقول الله أكبر تلاقي واحد قام. دي مصيبة، وحنشوف العقوبة بتاعتها الآن. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وتقرأ أجمعين. فصلوا إذا صلى قاعد صلوا قعودا أجمعين، أجمعون كل اللي وراء صلوا كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي عن أبي علقمة الفارسي، سمع أبا هريرة يقول، أدي واحد فارسي على صهيب الرومي، على أبو هريرة الدوسي، على بلال الحبشي، على أبي بكر الصديق القرشي التيمي، جمعهم الإسلام فجعلهم وألف بين قلوبهم. سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة. الإمام ده جنة، عارف جنة يعني إيه؟ يعني وقاية، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصوم جنة يعني وقاية، الجنة هي الوقاية. هذا الإمام جنة، يعني خط دفاع أول ليك، ده خط الدفاع الأول ليك. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الإمام اختيار الإمام ده مش سهل. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الإمام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الإمام ده لازم تختار الإمام اللي هتصلي وراه. لما بتيجي تدي ابنك درس فرنساوي بتودي له واحد سمكري ولا ميكانيكي ولا واحد زي حالتي؟ فبتقول مين أحسن مدرس فرنساوي، وتعمل لها دراسة وتقعد تحسب وتضرب وتجمع وتطرح، والمدرس ده بتجيب السي دي بتاعه، نجح مين قبل كده وسقط مين قبل كده، وتعمل دراسة. مش هتودي ابنك ياخد درس فرنساوي لو سقط فيه مفيش مشاكل، هو الاخر هيقعد على الكوبري بعد ما يتخرج، هيروح فين؟ ما هيقعد على الكوبري. وشوف بتتعب ازاي وبتبذل جهد ازاي. لكن الامام بتخش الجامعة وانت مغمض، اي حد تلاقيه بتقوم وراه، شاهد زور، اكل اموال الناس بالباطل، شغال في الربا وراه بالدمعة القوة وماشي معاه، مفيش اي مشاكل، مفيش مشكلة اي حد. لا، انما الامام جنة، ده الوقاية بتاعتك، ده اختيار الامام صعب. تصلي ورا مين يعني؟ هل اي واحد يقوم داخل ورا كده؟ ده اذا كنت عارف فهي مشكلة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم انما الامام جنة، ده الامام بتاعك. لو هذا الامام رجالك يقول لك انا عايز منك ربع جنيه سلف، انت مش هترضى تديله؟ مش هتأتمن وتأتمن على صلاتك، تأتمن على الصلاة بتاعتك؟ فالإمام جنة. دي الوقاية، ده خط الدفاع بتاعك اللي انت هتدعى به يوم القيامة، ده اللي انت وراه. انما الامام جنة، فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فاذا وافق قول اهل الارض، الامام لما بيقول سمع الله لمن حمده، الملائكة في السماء بيحمد الله سبحانه وتعالى ليل نهار. خلي بالك شوف فضل الله في صلاة الجماعة، تقول وقدموا لأنفسكم، دبق انت ميت، والميت مش والموت مش هيبقى يبعث لك انذار على يد محضر قبل ما يجيلك، لا فيش انذارات، لان هو بعت لك فعلا، قال اتى امر الله فلا تستعجلوه. اتى امر الله، اتى فعلا، يعني قضاء الله نفذ، الساعة كذا اللحظة الفلانية، فجهز روحك. فالملائكة بتقول الحمد لله، بتحمد الله سبحانه وتعالى، وانت بتقول اللهم ربنا ولك الحمد. فاذا وافق قول اهل الارض قول اهل السماء غفر له ما تقدم من ذنب. واحد بيقول رفع من ركوعه بيقول اللهم ربنا ولك الحمد، لو وافق هذا القول قول اهل السماء الملائكة مع بعض في وقت واحد يغفر للانسان المسلم ما تقدم من ذنب. شوف فضل الصلاة. الحديث التالي حديث البراء بن عازب عن عبد الله بن يزيد قال اخبرنا البراء وهو غير كذوب. شوف امتى الانسان، زي ما قلت لك الذي يدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويشم رائحة النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر كأنه يصلي امامك الان حرفا بحرف، يبقى احنا مش محتاجين غيره، ربنا ما بعتش غيره صلى الله عليه وسلم. كنا نصلي خلف رسول الله، البراء بن عازب رضي الله عنه، بسأله مرة البراء بن عازب وهو رجل من المجاهدين صحابي، يسألونه هل فررتم عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ احنا عارفين يوم حنين ربنا ابتلى المؤمنين واكثرهم فر من المعركة. البراء كان من ضمن الناس اللي فروا، فمرت سنين والنبي توفي وبعلم تلاميذه، فبيسألوه بيقولوا انت يوم حنين انت فرت معاهم؟ شوف اجاب قاله، قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر. شوف ما جاوبش، بيقولوا أفررت؟ قال النبي ما فرش صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى لهم فيه أسوة، وهو فئة المسلمين صلى الله عليه وسلم، هم فروا ورجعوا على طول يعني لما نادى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده، شوف الحديث، لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، فإذا وضع جبهته إلى الأرض خررنا سجودا. يعني الإمام هيبدأ قال سمع الله لمن حمد اللهم ربنا ولك الحمد، هيبدأ يسجد، انت واقف ورا، هو أول يقول الله أكبر تلاقي الناس نازلين مع مين؟ مع الخلف بتاعه، ومش عاد امام بقى، انت ما تعرفش مين الامام ومين اللي ورا ومين اللي قدام. في عهد النبي كان الصحابة يقفون وقوفا الى ان تمس جبهة النبي صلى الله عليه وسلم مكان السجود، وهم واقفين اول ما تصل جبهته الشريفة الى الارض يبدأوا جميعا في السجود خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت لما الامام يقول سمع الله لمن حمده ترفع وتقول ربنا ولك الحمد، ويدلك واقف، هيقول الله اكبر ويهوي ساجدا، يدلك واقف، ولا بيقول لم يحني أحد منا ظهره، يعني حتى ما ميلش، حتى يضع، فإذا وضع جبهته إلى الأرض خررنا سجودا. دي من الأحكام أيضا المهمة في صلاة الجماعة، ويجب علينا أن نحافظ عليها. عقوبة الذي يسبق الإمام في رفع أو خفض أو شيء. عن محمد بن زياد قال: حدثنا أبو هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة دايما كان يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، قال محمد صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ الإنسان اللي بيرفع، أمال اللي ما بصليش إيه؟ ده جه واحد بصلي ولكن رفع رأسه قبل الإمام، أما يخشى أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ الحديث التالي: يبقى إذن لابد من العمل بعد الإمام. لذلك البخاري رحمة الله عليه يبوب لهذه الأحاديث بالباب متابعة الإمام والعمل بعده، العمل بعد الإمام. باب فضل التأمين. الإمام بيقول: ولا الضالين، اللي وراه بيقولوا مع الإمام آمين. إيه فضل آمين دي؟ شوف فضل صلاة الجماعة عشان تدخر لنفسك. عن أبي صالح السمان، وسمي السمان ليه؟ لأنه كان يتاجر في الزيت، فالسمان والزيات واحد، ولذلك يقال أبو صالح السمان وأبو صالح الزيات، واسمه ذكوان. عن أبي هريرة، أنت عرفت أن أبو هريرة ما لهش اسم، اسمه كليته، يعني في واحد اسمه كليته ما لهش اسم، أبو فلان، فزي أبو سلمة بن عبد الرحمن مثلا، في ناس اسمه كنيته، وفي واحد اشتهر بالكنية بتاعته لكن اسمه معروف. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. الملائكة في السماء بتقول آمين، الملائكة في السماء بتقول آمين. أيضا إذا وافق قولك قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب. شوف فضل صلاة الجماعة. الحديث التالي: عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا. ودي بقى المشكلة، إمتى الإنسان يقول أمين؟ لأن الإمام لابد أن يؤمن هو أيضا، فقالوا: إذا أمن الإمام فأمنوا، تأمن مع الإمام. ومع الإمام ليه؟ لأن قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، يبقى الإمام يقول آمين وهم يقولوا معاه آمين. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا ما تقدم من ذنوبنا. الحمد لله رب العالمين. الحديث التالي: عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنب. ربنا عايز يغفر لنا، ربنا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. يعني ربنا سبحانه وتعالى بقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني العيب فينا. شوف فضل الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا قال آمين غفر له ما تقدم من ذنب، إذا قال ربنا ولك الحمد ووافقت قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنب، ده لسه. باب فضل الذكر بعد الركوع. الإمام يقول سمع الله لمن حمدا قوله. عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. هو في بعض الصيغ يعني مش صيغة واحدة يعني مثلا في ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هنشوف هذه فأي واحدة تختار من هذه كلها طيب. المهم ان انت تكون صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أيضا في ربنا ولك الحمد. الحديث التالي عن يحيى ابن خلاد الزرقي عن رفاعة ابن رافع الزرقي زرقي من الأنصار قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة. السنن تنقسم إلى أقسام عشان نعرفها يعني إيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى أقسام. في شيء اسمه سنة قولية يعني قال رسول الله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. اسمها سنة قولية النبي قال كذا. في سنة فعلية مش فيها قال رسول الله ولك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بين يديه يعني جنح رفع يديه كده عن السجود في السجود. دي مش فيها قال فاسمها سنة فعلية. في موضوع تاني اسمه سنة تقريرية. يعني ايه سنة تقريرية؟ يعني النبي شاف شيء وسكت عنه اصبح سنة. لان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. لو لقى منكر حينهى عنه لو لقى معروف حيسكت. فاذا صحابي زي ما النبي دخل المسجد رآهم يصلون ركعتين قبل المغرب هو لم يصليها في حياته صلى الله عليه وسلم ولكن شاف الصحابة بصلوهم فسكت فأصبحت سنة تقريرية. لأن لو كان منكرا لنهاهم عنه. دي أنواع السنة. كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه دي بدون تعليم النبي مش علمه لكن النبي بيصلي قدام. افترضنا واحد قال لي يام دي مش تنفع بعد النبي ما توفي مش بسالية مش تنفع لازم النبي يكون حاضر او في عهده صلى الله عليه وسلم. فالنبي بيصلي امام قال سمع الله لمن حمده. رجل وقف وراء ربنا الهم هذه الكلمات علمه هذه الكلمات قال ربنا ولك الحمد. الرجل اللي ورا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. شوف الدعاء النبي يقول سمع الله لمن حمده. فهذا الرجل قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم من اللي قال هذا القول؟ قال انا. قال أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. أنا شفت البضع من الثلاثة للتسعة بضعا وثلاثين ملكا يعني 33 ملك 34 ملك 36 لغاية 9 والرهط لما يقول لك رهط يبقى 3 بس. فإن رأى بضعا وثلاثين ملك نزل أول ما سمعوها كذا وثلاثين ملك يبتدرونها يعني يبادرون إليها مسرعين مين اللي يكتبها الأول؟ كلمة طيبة فثبتت وأصبحت سنة من سنن الصلاة. ربنا ولك الحمد. بعد ما الإمام يقول سمع الله لمن حمده، شوف فضل الله. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وربنا سبحانه وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، وانت تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وأقم الصلاة.